ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الإيمان بيجيب إيمان، والطاعة بيجيب طاعة، والقرب من الله بيزيد القرب من الله جل وعلا. لابد أيها الكرام، لأنه ليس هناك وقت للإعداد في رمضان ولا وقت للتحسين في رمضان، لابد أن تبدأ من الآن في معسكر مغلق حتى لا يضيع عليك رمضان. هذه النعمة الربانية والعطية الإلهية والمنحة القدسية، رمضان نعمة أنعم الله جل وعلا بها على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نغتنمها ولو ضاعت ضاع عمرك. دليلة القدر أكثر من 83 سنة، وهي خير، مش تساوي 1000 شهر، ده هي خير من 1000 شهر، يعني عمر إلى عمرك. لو ضاع عليك قيام هذه الليلة ضاع عمر ضاع، وعمر رجل معمر يعيش 100 سنة ولا حاجة، وهي خير من ذلك. فإياك أن يضيع عمرك، كما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الطبراني من حديث أنس وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلوا الخير دهركم، يعني اعمل الخير على طول. ماشي، ما أنا بصلي على طول وبصوم على طول وبتصدق على طول، لا لا، بس في أيام بقى فيها زيادات، لأن دي فيها فضائل وكرامات ونفحات من الله جل وعلا.